بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الدخول في المقصود، لعل أن له فيما سبق بصلب الكتابة، بصلب الكتابة. وما تقدم من المسائل التي ذكرها أربعا ثم ثلاثة ثم ثلاثا ثم بعد ذلك بين حقيقة ملة إبراهيم، إنما هو من باب التوطئة والتمهيد لما سيذكره من الأصول الثلاثة، ثم أوردها رحمه الله تعالى بصيغة السؤال والجواب من باب التيسير على متعلم، لأن يعني هذه الرسالة كانت مما يقرأه العامة، وكما قلنا مرارا أن طالب العلم المبتدي هو عامي حقيقة، بمعنى أنه إذا لم يدرس شيئا وابتدأ بهذا الكتاب هو عامي، لكن يسمى طالب علم باعتبار النية وما ينتهي إليه. حينئذ أوردها بصيغة السؤال والجواب لأنها أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم، ولأجل أن ينتبه لها الإنسان، لأنها مسائل عظيمة يسأل عنها الإنسان في قبره، ولذلك جعلها ثلاثا وجعلها أصولا. حينئذ إراده لها من باب السؤال والجواب، مع كونه قد أورد المسائل السابقة من باب السرد، هذا يدل على أن شيئا من العلم قد يورد بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، وهي السؤال والجواب، وهي طريقة كذلك نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يورد السؤال أحيانا ثم يجيبه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يلزم من ذلك أن يجعل العلم كله ماذا سؤالا وجوابا، احتجاجا بهذه السنة النبوية، هي ثابتة لكنها خاصة، فلا ينبغي حينئذ أن يجعل الخاص عاما، كما أنه لا ينبغي أن يجعل العام خاصا، العام يعمل بعمومه ولا يخص إلا بدليل، كذلك الخاص لا ينبغي جعله عاما، حينئذ يعامل الخاص بما عومل به في ذاك الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وشرح العلم الشرعي عموما، وأكثره ليس بسؤال وجواب، وإنما جاء في بعض المواضع لفائدة ما، إما لتنبيه غافل ونحو ذلك، أو لشد ذهن، أو لكون أوقع في النفس، أو إلى ما يمكن أن يستنبط من ذلك النص فائدة أو حكمة، حينئذ ينظر فيه بحسبه. ولا نقول الدين كله إنما يكون بسؤال وجواب، إلا اللهم إذا كان يلقى على عامة وهم لا يتحملون شيئا من العلم، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول، إذا ما سبق يعتبر ماذا؟ يعتبر مقدمة وتوطئة لما أراده من صلب الكتاب. فذكر هذه الأصول أولا إجمالا على جهة الإجمال، قال الرسول السلام: معرفة العبد ربه، دينه، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أجملها، هذا إجمال لم يفصل فيها، فأوردها أولا إجمالا ثم فصلها، يعني هذا أسلوب آخر في باب أو أسلوب التعلم والتعليم، أولا على جهة السؤال والجواب لكونه أيسر وأوقع في النفس، ثانيا أوردها مجملة ثم بعد ذلك أوردها مفصلة، لأن النفوس بطبيعتها إذا سمعت شيئا أولا مجملا تشوقت إلى معرفة التفصيل، إلى معرفة التفصيل، إذ حب التطلع والتشوف هذا موجود في نفوس الناس. حينئذ لما ذكر ذلك أولا إجمالا ثم فصله، وهذه طريقة محمودة من طرق التعليم، لأن النفس إذا ذكر لها شيء أولا مجملا تشوقت وتطلعت إلى معرفته تفصيلا، وذلك جعل المصنف أنه لما جاء إلى صلب الكتاب أورده بصيغة السؤال والجواب، ثم أجمل أولا ثم ذكر فصلا أصلا أصلا على جهة التفصيل بذكر أدلته وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، الفاء هذه فاء الفصيحة، لأن أفصح عن جواب شرط مقدر، وقلنا فيما سبق أن الصواب أن هذه المسائل الأربع والثلاثة الرسائل السابقة هي من صنع المصنف رحمه الله تعالى، من صنع المصنف رحمه الله تعالى، فكأنه قال: إذا علمت ما تقدم لك من المسائل والمباحث المتقدمة وهي أصول كذلك في باب المعتقد، وأردت معرفة الأصول الثلاثة التي يبتلى بها الخلق في قبورهم، فأقول لك: فإذا قيل لك، يعني سألك سائل، سأل سائل، حذف هنا ماذا؟ الفاعل، وبنى الفعل لما يسمى فاعله، لما لم يسمى لفاعله، حينئذ يرد السؤال: لماذا حذف؟ نقول: لأنه لا يتعلق به فائدة، وإذا كان الفاعل لا يتعلق به فائدة حينئذ نقول يحذف من باب الاختصار. وإذا قيل لك فإذا قيل لك من القائل من السائل، هذا للعموم يحذف الفاعل. حينئذ نقول حذف الفاعل هنا وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، لأن المقصود الأصلي هو الجواب، وإذا كان كذلك فلا يختلف باختلاف السائل، وعليه فلا أهمية لذكره، ولا أهمية لذكره. فإذا قيل لك أنت أيها المسلم المكلف العاقل أو المسلم المكلف العاقلة، ما الأصول الثلاثة؟ ما استفهامية، والأصول جمع أصل، جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره في لسان العرب، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصول المراد به هنا ما يبنى عليه غيره، إذن المراد به المعنى اللغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي، لأنه إذا أطلق المعنى الاصطلاحي فإما أن يراد به الدليل، وإما أن يراد به الرجحان، وإما أن يراد به القاعدة المستمرة، وإما أن يراد به المقيس عليه، وهي أربع اصطلاحات مرت معنا في شرح الورقات، وليس المراد بها واحدة من هذه الأنواع الأربعة، إنما المراد به المعنى اللغوي، لأن هذه ينبني عليها ماذا؟ صحة الدين، وينبني عليها النجاة، لأن من نجا في الجواب عنها في قبره حينئذ سلم، ومن لم ينجو حينئذ لم يسلم. ولذلك عظم شأن هذه الأصول الثلاثة، وخصها المصنف رحمه الله تعالى بالذكر دون غيره. إذا ما الأصول المسؤول عنه هنا؟ ما يبنى عليه غيره. ما الأصول الثلاثة التي نعت للثلاثة أو نعت للأصول يجب، هذا بين فيه حكم هذه الأصول أنها واجبة، وعرفنا المراد به الوجوب هنا الوجوب العيني، بل أعلى درجات الوجوب، أعلى درجات الوجوب، بمعنى أنها داخلة في مسمى الإيمان والركن، لابد منهما، لابد من العلم بها ولابد من العمل بمقتضاها، لا يكفي العلم دون العمل، ولابد من ماذا؟ أن يجمع بين الأمرين، لأن الإيمان علم وعمل، علم وعمل، سواء سميت اعتقادا إلى آخره، يقول علم وعمل، لابد من الجمع بين الأمرين. فمن أتى بالعلم دون العمل فليس بمؤمن، ليس بمسلم، ليس بمسلم. إذن ما الأصول الثلاثة التي يجب؟ هذا بيان لحكم هذه الأصول. فيجب ماذا؟ قال: فيجب على الإنسان معرفتها. معرفتها هذا فاعل يجب، ولم يقل تجب، لأن هذه معرفة مؤنث مجازي وفصل بينه وبين العامل، ولو قال تجب لصح، وقال يجب لصح. التي يجب على الإنسان، على بمعنى اللام هنا، على الإنسان، على ظاهرها، ليس معنى اللام، على ظاهرها، بمعنى أنها ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. وعلى هكذا تفيد ماذا عند الأصوليين؟ ظاهرة في الوجوب بمعنى أنه قد يفهم منها الوجوب، يعني صيغ الوجوب عديدة، منها على، لكنه ظاهر أم نص؟ يعتبر ظاهرا. التي يجب على الإنسان، الإنسان، ها كل إنسان، إذن أل هنا للاستغراق، استغراق الأفراد، حينئذ تحل محله كل، تحل محله كل. ومن حيث المعنى يصح الاستثناء من مدخولها، يصح الاستثناء من مدخولها، لكن لا باعتبار وباعتبار، لا باعتبار المكلفين مسلم المسلمة، لأن المانع شرعي والمجيز اللغة. فعرفنا أن الشيء إذا كان له مكانة في الشرع وبيان لا يجوز الاحتجاج باللغة البتة، حينئذ إذا جاء استثناء نقول لابد من الاستثناء أن يكون قد دل عليه دليل شرعي، فإن لم يكن ألقينا على الأصل، نبقى على الأصل. لكن غير الإنسان المكلف كالمجنون مثلا، هذا لا يجب عليه شيء، لأنه مرفوع عنه القلم، وكذلك الصبي مرفوع عنه القلم، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المحظورات، وخاصة في التلبس به بالشركيات ونحوها. التي يجب على الإنسان معرفتها، العلم بها، العلم بها. قال: ثم العمل. ذكر المعرفة ولم يذكر العمل، لماذا؟ لأنه مر معنا أن المعرفة المراد بها المعرفة الشرعية، معرفة شرعية، وليست المعرفة اللغوية الفطرية، والمعرفة الشرعية هي التي تقتضي، تطلب يعني، تطلب تستلزم ماذا؟ العمل، الذي يعرف ربه بقلبه حينئذ إما أن يعمل وإما أن لا يعمل. إن عمل سمينا هذه المعرفة شرعية، بمعنى أنها هي التي أمر الله تعالى بها، أمر الله تعالى به أن يعرف ربه، وليس المراد أن يعرفه أنه موجودا فحسب أو متصفا بصفات كذا وكذا إلى آخره ثم لا عمل، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يعرف ربه ثم يتبعه بما يصدق هذه المعرفة في القلب، فإن لم يتبعه فحينئذ انتفت المعرفة فلا وجود لها البتة. وإلا فرعون يعرف ربه، وإبليس يعرف ربه، وكل مشرك يعرف ربه، والمسلم يعرف ربه، والفرق بينهما أن المسلم أتبع المعرفة بالعمل، وأن الكافر المشرك لم يتبع المعرفة بالعمل، وهذا فرق جوهري ينبغي التنبه له. إذن معرفتها أراد به ثم العمل بمقتضاها، لأن المعرفة لا تكفي. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قلنا هذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله تعالى إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. من ربك يعني من معبودك، وما دينك ومن نبيك. فالابتلاء حينئذ يكون بمثل هذه الأصول، وهي التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه، أتاه ملكان فأقعداه فسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وأما المنافق والمرتاب، استدل بهذا الجزء بعضهم بأن الاعتقاد لا يدخله التقليد، الإيمان لا يصح فيه التقليد، وهذا لا يستقيم له النص، بناء على أنه قد صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافق والمرتاب، وهذا ليس بمسلم، فليس بمسلم. وأما المنافق والمرتاب، المرتاب تفسير للمنافق، والمرتاب ليس بمسلم. إذن يقول ها ها لكونه ماذا؟ لكونه أظهر الإسلام مع المسلمين لكنه أبطن الكفر والنفاق والعياذ بالله. حينئذ نقول هذا النص لا يصح الاستدلال به على أن الإيمان لا يصح فيه التقليد، والصواب أن الإيمان والإسلام والإحسان وسائر أحكام الشريعة، بل الشريعة كلها يصح فيها التقليد، وإنما العبرة بالحقائق. فإذا قلد العامي عالما حينئذ وكان مصيبا في ذلك واعتقد ما يعتقده وهو الحق، لا يطالب بإقامة الدليل على صحة معتقده. وهذا كما ذكرنا فيما مر بأنه لا يعرف عن السلف البتة، وإنما قيد الشارع بكون ما يقبل من الناس هو قول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ولم يقل حتى يقولوا ويقيموا الدليل. حينئذ حتى يقيموا الدليل هذا زيادة على النص، والشرع هنا قيده بماذا؟ علقه بالقول فقط، والدليل إقامة الدليل هذا زيادة على النص، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، احتاجوا إلى دليل وليس ثم دليل. ثم قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال ابن عباس: هن ماذا؟ الحجج والدلائل، يعني كنتم لا تعلمون بالبينات. ما هي البينات؟ الحجج والدلائل. إذن قوله فاسألوا عن ماذا؟ عام أطلقه، حينئذ يعم ماذا؟ يعم الأصول وكذلك الفروع. فيسأل المرء عن دينه، عن توحيده، من يثق فيه علما وعملا وتقوى وصلاحا، وكان أهلا، وهذا من محل الاجتهاد عند العوام، كان أهلا لي للسؤال. حينئذ إذا استفتاه فأجابه واعتقد، حينئذ نقول قد فعل ما عليه، بشرط أن يجتهد في اختيار من يفتيه. إذن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها المرء في قبره. قال: فقل، معرفة العبد ربه، فقل يعني إذا قيل فقل، الفاء وقع في جوابه الشرط، فقل جازما، لأن القول قد يقال ويكون معه الريب والشك، فقلنا الاعتقاد لا يكون اعتقادا صحيحا إلا إذا كان مع الجزم، وأما مع الشك والريب فهذا لا يسمى عقيدة. فمن عنده شك في وجود الله تعالى ليس بمسلم، ومن عنده شك في صحة الإسلام بأنه دين الله تعالى فليس بمسلم، ومن عنده شك في صحة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين والمرسلين ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه يشترط الجزم في هذه المواضع الثلاثة وغيرها من مسائل الدين. قال فقل يعني جازمة معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، معرفة العبد رب بالنصب على أنه مفعول به، مفعول به، كأنه قال أن يعرف العبد ربه، أن يعرف العبد ربه. والمعرفة كما مر معنا على الصحيح أنها مرادفة للعلم، ولذلك فسر العلم بالمعرفة فيما مر معنا، فدل ذلك على أن المصنف يميل بظاهر كلامه يميل إلى أن المعرفة إلى أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، هذا هو الصواب. يعني استعمال أهل اللغة لم يفرق بين النوعين. وأما كون العلم يستعمل فيما لا يسبقه جهل والمعرفة فيما هو يسبقه جهل، هذا صلاح أو استنباط من بعض المتأخرين وخاصة من أصوليين، يعني لم يدل عليه دليل. ولذلك العالم يولد جاهلا ثم يقال عالم، إذن اشتق له من العلم وقد سبقه جهل. وأما كونه لا يقال، يقال الله عالم ولا يقال عارف، لا لكون ذلك يسبقه ذلك لا يسبقه، وإنما المرد ماذا؟ إلى أن الصفات توقيفية، فلا يستدل بكون الباري جل وعلا لا يقال لا يسمى لا يوصف بكون عارفا، لا يستدل بذلك النفي على أن ثم فرقا بين العلم والمعرفة كذلك، بل نقول العلم جاء النص به وجاء بالفعل وبالمصدر وبالعلم، وأما المعرفة فلم يرد إلا فيما جاء في النص السابق تعرف على الله في الرخاء، قال يعرفك، يعرفك من الذي يعرف؟ الله عز وجل. وهذا الظاهر أنه على أصله، الظاهر أنه على أصله، بعضهم يرى أنه من باب المشاكلة، لكن قلنا المشاكلة هذا مجاز، نوع من أنواع المجاز، لكن الصواب أن يقال بأنه يضاف إلى الباري جل وعلا، لكن من جهة الإخبار، من جهة الإخبار، كما يقال متكلم، يقال أو لا يقال؟ يقال وكلم الله، كلم الله موسى تكليم، كلم فعل ماضي، هل يشتق منه علم؟ لا. هل يشتق منه خبر عن الباري جل وعلا؟ نعم، لأنه ورد فيه في الشرع، فكل ما ورد في الشرع باسم بالمصدر أو بالفعل سواء كان ماضيا أو مضارع نقول جاز الاشتقاق منه على جهة الإخبار، يعني يشتق منه اسم فاعل فيقال متكلم، متكلم بناء على أنه جاء النص به بأصله، حينئذ عارف والله يعرف لا إشكال فيه بناء على أنه جاء الإخبار به في ذلك النص. معرفة العبد ربه، الرب هنا بمعنى المعبود، يعني المعبود، لأن الذي يحصل به الابتلاء ويقع عنه السؤال في القبر هو فيما وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم، وعلمنا فيما سبق أن الرب بمعنى الربوبية هذا متفق عليه في الجملة، بمعنى أن الله تعالى لم يرسل ابتداء الرسل من أجل أن يعرف الناس ربهم بمعنى وجوده جل وعلا، وإنما بكونه خالقا رازقا إلى آخره، وإنما بكونه ماذا؟ معبودا، بحيث أنه لا تصرف العبادة إلا له جل وعلا، فلا يسوى بينه وبين أحد في العبادة البتة، لا يدعى معه أحد سواه جل وعلا، فتحقيق التوحيد هو الذي من أجله، تحقيق التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو الذي من أجله بعث الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، بل ما قامت سوق الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا من أجل تحقيق هذا النوع. إذا قال معرفة العبد ربه، الرب المراد به ماذا؟ المعبود، لأنه حينئذ تكون عندنا حقيقة شرعية، ألا وهي أن الرب في المعنى اللغوي بمعنى المالك المدبر المتصرف ومأخوذ من التربية، الذي يربي الشيء حالا فحالا إلى أن يكمل، وهذا في المعنى اللغوي، لكن وجدنا له استعمالا في المعنى الشرعي بأنه يطلق الرب ويراد به الإله المعبود، حينئذ نقول الإله والرب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كما يقال في الإسلام والإيمان، فإذا قيل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إذا الرب المراد به المربي، وإله المراد به ماذا؟ المعبود. إذا قيل لا إله إلا الله، الله المراد به ماذا؟ المعبود، الخالق المعبود المطاع، حينئذ تأتي بالعبارات التي تدل على الجمع بين التوحيدين. وأما إذا أفرد أحدهما كما هو الموضع هنا الرب فقط دون الإله، حينئذ نقول دخل فيه الإله، ويدل على ذلك مع ما مر أن الابتلاء إنما يحصل، يعني السؤال في القبر إنما يحصل بماذا؟ بتوحيد العبادة، من معبودك؟ من ربك؟ يعني من معبودك، وليس المراد من خالقك، لأن هذا يقر به المشرك. فبعث الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوم وقد أقروا بهذا النوع، إذا ما الفرق بينه وبين غيرهم؟ إنما يكون في توحيد العبادة، إذا لم يصرف العبادة إلا لله جل وعلا وحده دون ما سواه. إذا معرفة العبد ربه، ربه هذا مفعول به، والمقصود بالربوبية هنا العبودية، ومعرفة العبد معبوده كما مر معنا أن الربوبية كالرب والإله، بمعنى أنه يستلزم أحدهما الآخر أو يتضمن أحدهما الآخر على التفصيل ذكرناه بالأمس. ويفسر قوله لا إله إلا الله، لا إله يعني لا معبود، فدخل فيه الخالق الرازق المدبر المالك إلى آخره. وسيذكر المصنف فيما يأتي بماذا يعرف الرب جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ودينه، يعني معرفة العبد دينه الذي تعبدنا به، الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، وهذا أصل عظيم كالأصل السابق، فيجب علينا معرفته كما يجب علينا معرفة الباري جل وعلا. إذا معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، يعني الدين الذي يدين به، وهو الأعمال الظاهرة والباطنة، فدل على أنه يسأل في قبره عن الأعمال الظاهرة والباطنة، فهي داخلة في مسمى الإسلام والإيمان. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي ومعرفة العبد نبيه بالنصب، كلها بالنصب عطفا على، ودينه عطفا على ربه، ونبيه عطفا على الأول ليس على الدين إنما على الأول. إذن دينه الذي تعبدنا به، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو واسطة بين الخلق والخالق، والمراد بالواسطة لا أنه يعبد مع الله تعالى، وإنما كونه رسولا مرسلا مبعثا من عند الله تعالى بواسطة، إذ لا يمكن معرفة ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا عن طريق الوحي، والوحي إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصار واسطة بين الخلق والخالق بهذا المعنى. وليس المراد أنه واسطة أن تصرف إليه أنواع من العبادة، فهذا شرك أكبر بلا خلاف بين أهل العلم، إذ لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في كون قد تصرف إليه العبادات. ذكر المصنف هذه الأصول كما ذكرنا مجملة، معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها جملة حينئذ أراد أن يتقنها على جهة التفصيل. قال فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك، فإذا فاء الفصيحة إذا عرفت أن من الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، وأردت معرفته هذا النوع هذا الأصل الأصيل، حينئذ قال فإذا قيل لك أنت من ربك، هذا شروع منه في بيان الأصل الأول، من ربك أي من معبودك، من ربك أي من معبودك، لكن المصنف أراد معنى آخر وهو أنه متضمن لمعنى الربوبية، معنى الربوبية، ولذلك قال فقل ربي الله الذي رباني، لما قال الذي رباني ورب جميع العالمين لاحظ المعنى اللغوي، فإذا كان كذلك فجمع المصنف بين الأمرين مع ملاحظة أحدهما. فإذا قيل لك من ربك، الرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، والمصنف هنا فسر الرب الخالق المعبود، لأنه قال ماذا؟ وهو معبودي، فقل ربي الله وهو معبودي، مع الإشارة إلى معنى التربية، وهذا لا إشكال فيه، كلاهما حق، لكن أراد أن يبين ماذا؟ أن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية، بمعنى كونك تزعم أو تعتقد أن معبودك هو الله، حينئذ لابد من علة، وهو كونه الذي خلقك ورباك بنعمه الظاهرة والباطنة. ومر معنا أن القاعدة أن من أتى بتوحيد الربوبية على وجه الكمال والتمام استلزم أن يأتي بماذا؟ بتوحيد الألوهية. ولذلك أشار المصنفون رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى. إذن المصنفون فسر الرب الخالق المعبود، وهذا تعريف الرب عند الإطلاق، فإنه يدخل فيه معنى الألوهية كما ذكرناه سابقا. كما أن كلمة الله عند الإطلاق معناه الخالق المعبود، معناه الخالق المعبود. إذن عند الإطلاق الرب المراد به ماذا؟ الخالق المعبود. والإله عند الإطلاق المراد به الخالق المعبود. أما عند الاقتران حينئذ ينتظم قاعدة أن لفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والذي عناه المصنف هنا هو التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى الكمال، يعني فأنشأ الإنسان ثم جعله في مراحل إلى أن يكتمل. قال: فإذا قيل لك من ربك، من خالقك ورازقك ومعبودك، نلاحظ هذه المعاني الثلاث، فقل جازما: ربي الله، ربي الله. وعرفنا أن أصل الرب في اللغة بمعنى المربي، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، الذي يعني هو خالقي ومالكي. لماذا؟ لأنه هو الذي رباني، يعني خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، بل ورب جميع العالمين بنعمه. حينئذ ليست هذه النعمة خاصة بزيد من الناس، بل هي عامة. ولذلك جاء بالدليل: الحمد لله رب العالمين، والحمد ثناء ومدح للباري جل وعلا بما يستحقه. ماذا فعل الباري جل وعلا؟ الحمد لله رب العالمين، لكونه ربا للعالمين استحق أن يكون هو المعبود الحق. كذلك حينئذ قول الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، فيه إشارة إلى أن توحيد الربوبية أصل أصيل لتوحيد الألوهية. فخلق الله عز وجل أولا، ثم أنشأ الإنسان حالا فحالا، ورباه ورعاه إلى آخره، وكمله من كل وجه، وأرسل إليه الرسل. إذن كان ذلك ماذا؟ تمهيدا إلى الإتيان بتوحيد الألوهية، إذ هو المقصود الأصل الأصيل من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفنا أن المصنف فسر قوله يعبدون بمعنى يوحدون، فهو الأصل في الحكمة. الذي رباني، قلنا خلقني وأوجدني، ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، ورب جميع العالمين، هذا تعميم بعد تخصيص، ورب جميع العالمين، هذا تعميم بعد تخصيص، لأنه قال رباني أضافه لنفسه فهو واحد، ورب جميع العالمين يعني بنعمه، والباء هنا سببية يعني بسبب النعم، وهي عامة لكل خلق. ورب العالمين أي أوجدهم من العدم وغذاهم به بالنعم، وقول بنعمه أي بنعمة الإيجاد ونعمة التغذية ابتداء من بطن أمه، كما ورد في الحديث حديث الملك الذي يؤمر بأربع كلمات بالنسبة للجنين، قال: وكتبي رزقه. إذن النعم ابتدأت وهو جنين. وكذلك إذا وجد فينشئه الله تعالى حالا بعد حال إلى أن يكمل. قال بنعمه، قال ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى: التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، ولو وجه لكنه ليس محصورا فيه، لأنه قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه، وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه. قال الله تعالى في محاورة موسى وفرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حينئذ لا يخرج فرد من أفراد العالمين مطلقا. ومر معنى العالمين ملحق بجمع المذكر السالم، مفرده عالم وهو اسم جنس كرجل، يعني لا واحد له من لفظه. قال: وهو معبود. لو قال فهو لكان أولى. وهو معبود أي من أتذلل وأخضع له بالطاعات. لما بين أنه رباه وهو الذي خلقه، إذن يستلزم ذلك ماذا؟ أن يكون هو المعبود، لأن الذي خلق هو الذي يستحق العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا قال الذي خلقكم؟ هذا علة للأمر، فالحكم حينئذ يكون معللا. اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هذا عام، اعبدوا هذا فعل أمر حينئذ يقتضي الوجوب. هل هذا الحكم معلل أم لا؟ نقول نعم معلل. اعبدوا ربكم لماذا؟ لأنه الذي خلقكم، لأنه الخالق لكم. إذن الحمد لله لماذا؟ لكونه رب العالمين. فتساق هذه الأفعال التي اتفق على الإقرار بها في الجملة المسلم والمشرك لبيان حقيقة التوحيد الذي هو توحيد العبادة، وهو الأصل الأصيل في هذه الأنواع الثلاثة. إذا وهو معبود، وهو أي الله عز وجل معبودي، أي من أتذلل وأخضع له بالطاعات. قوله وهو معبودي أي ليس لي معبود سواه، لأنه عرف الجزئين. ومعلوم أن معرفة أن تعريف الجزئين من أساليب الحصر والقصر، يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. يعني الله الذي اتصف بكونه معبودا لي، من عدا الله تعالى لا يتصف بالعبودية البتة. وقوله ليس لي معبود سواه، هذا من باب التصريح بما دل عليه قوله وهو معبود من باب المفهوم، من باب المفهوم، لأن القصر يثبت الحكم في ماذا؟ في المنطوق، والنفي يعتبر بماذا؟ بالمفهوم. كذلك إنما الأعمال بالنيات، إذن الأعمال ليست صحيحة إذا انتفت النية، هذا باعتبار المفهوم. وأما باعتبار المنطوق فصحة الأعمال كائنة بالنيات. إذا وهو معبودي أي الذي اتخذه معبودا دون من سواه، وهذا مفهوم من الجملة السابقة. ليس هذا نفي، ليس لي معبود يعني يستحق العبادة سواه، سوى الباري جل وعلا، سواه هذا يقابل ماذا؟ إلا الله. ليس لي معبود هذا يقابل لا إله. إذن أتى بماذا؟ جمع بين النفي والإثبات، جمع بين النفي والإثبات. وقد يقال بأنه لما قاله معبودي قد يظن الظان بأنه ماذا؟ بأنه قد يكتفى بكونه معبودا، والتوحيد لابد من تحقيق الركنين كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى، وهو أنه لابد أن يجمع بين النفي والإثبات. لا يصح النفي فحسب، ولا يصح الإثبات فحسب، وإنما لابد أن يجمع بين الركنين. ولذلك قلنا إفراد الله بالعبادة إفراد يتضمن ماذا؟ إثبات العبادة لله تعالى ونفيها عما عداه. وهذا يدل على أن المادة تدل على ذلك بالمنطوق والمفهوم. ليس لي معبود يعني يستحق العبادة سواه، هذا إثبات. فجمع المصنف هنا رحمه الله تعالى بين النفي والإثبات، بناء على أن قوله وهو معبودي هذا قد يفهم منها ماذا؟ عدم النفي. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد، هذه إثبات لا بد من التصريح بالنفي. قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لماذا جاء بالتأكيد؟ وهي جملة مؤكدة، لماذا جاء بالتأكيد بقول لا إله إلا هو؟ لدفع ما قد يتوهم الذهن من قوله إلهكم إله واحد أنه إثبات فحسب، لأنه إذا قال وهو معبودي المشرك قد يعبد ربه، فالله معبوده، لكنه هل اكتفى به عن غيره؟ هنا المحل، هنا محل النزاع، بمعنى أن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، يذبح لله ويذبح لغير الله، يسجد لله ويسجد لغير الله. إذن هذا سوى تسوية بين الباري جل وعلا وغيره. إذن لو قال الله معبودي صح أم لا؟ ولم يقصد الحصر للمختلف فيه تعريف الجزئين. إذا قال وهو معبود قد يقال بأنه صحيح، لماذا؟ لأنه قد عبد الله، لكن هل أفرده بالعبادة؟ هنا المحك، هل أفرده بالعبادة؟ الجواب لا. ولذلك قلنا المشركون على طبقتين، منهم من يجمع بين التعبد، وهذا هو الغالب فيهم، حتى في المشركين الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنهم وزعوا العبادة، هذا لله وهذا لشركائنا. حينئذ قالوا ماذا؟ قالوا نجمع بين الأمرين. ولذلك علة الشرك عندهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إذن عبدوا الله أم لا؟ عبدوا الله، وعبدوا هذه الأصنام التي حكم الشارع من سابع السماء بأنهم أشركوا مع الله تعالى فيها وأنهم مشركون، لكونهم صرفوا شيئا من العبادات لها مع كونهم قصدوا بها الواسطة وليست الأصالة. بمعنى أن المشرك يعبد الصنم ليس لذاته، ليس لذات هذا الأصل، وإنما يعبده لكونه يجعل واسطة بينه وبين الخلق قياسا للبارئ جل وعلا على ملوك الأرض. بفهومهم القاصرة فهموا أن الله تعالى ملك الملوك، وهو كذلك وهو حق. أرادوا تنزيه البارئ، انظر كيف أرادوا تنزيه البارئ جل وعلا، لكن هذا التنزيه تنزيه عقلي لم يرجع فيه إلى الوحي والشرع. حينئذ أرادوا تنزيه الباري، قالوا الملوك الأرض لا يدخل عليهم أحد هكذا، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من شفاعات وواسطات. حينئذ نقول لما كان هذا الشأن في ملوك الأرض قال الله تعالى أجل، إذن لا يمكن أن ندخل عليه مباشرة ونحن قد أذنبنا ووقعنا في المعاصي. فأرادوا أن يتخذوا هذا الطريق، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني تقريبا كما سيأتي فيه في محله. إذن عبدوا الله تعالى وعبدوا غيره، ومن المشركين من يعبد غير الله فقط، هؤلاء قلة وإن كانوا أشد خطرا من السابقين، لكن الغالب هو الأول. إذن قوله وهو معبودي قد يفهم منه ماذا؟ يتوهم بأنه قد يعبد الله تعالى ويعبد غيره. أراد المصنف دفع هذا التوهم فقال ليس لي معبود سواه، لا إله إلا الله تفسيرها ليس لي معبود سواه. قال والدليل على ذلك على أن الله هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في المصحف بعد البسملة، وآخر دعوة أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد قلنا أل الاستغراق فيما مر، يعني كل الحمد أنواع الحمد كلها مستحقة لله تعالى، مختصة بالله تعالى، ملك لله تعالى. فاللام يصح أن تكون للاختصاص، ويصح أن تكون للاستحقاق، ويصح أن تكون للملك، وكلها صحيحة. لو رجحت هذا عن ذاك ولم يستقم من جهة النحو لا إشكال فيه. فأنواع الحمد كلها استغراقا إنما هي لله جل وعلا. الحمد عرفنا معنى الحمد، ذكر محاسن المحمود ما حبي وتعظيمي وإجلالي، فهو الإخبار عن صفات المحمود محبة وتعظيما وإجلالا. فإن لم يكن معه محبة ولا تعظيم ولا إجلال فهو مدح. إذن الفرق بين المدح والحمد أن كل منهما إخبار بمحاسن المحمود، إلا أن الحمد معه محبة وهي أصل في صحة العبادات كلها، والمدح ليس معه محبة، لأنه قد يثني عليه ويمدحه وهو يكرهه يبغضه، وما أكثر هذا. حينئذ نقول قد يمدحه وهو لا يحب بل يبغضه أشد البغض. لله هذا علم على المعبود، الله علم على المعبود، وهو يدل على ماذا؟ يدل على توحيد الألوهية. الله يدل على توحيد الألوهية، لماذا؟ لأنه يفسر بالمعبود، إذ أصل الله الإله هذا أصله، فعال بمعنى مفعول. حينئذ ماذا حصل؟ أسقط الهمزة تخفيفا ثم أدغمت اللام في اللام لتحقق الشرط، مثلان أوله مساكن. حينئذ قيل الله، ثم فخم تعظيما، وفخم اللام من اسم الله يعني عن فتح أو ضم فعبد الله، إذا قيل الله. إذن التفخيم هنا للتعظيم، وأصل الله يعني فيه إدغام. حينئذ أصل الله أصل الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، وهو مسموع في لسان العرب كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وهكذا. حينئذ بمعنى مفعول، حينئذ يتطلب ماذا؟ يتطلب أمرين، الأول التعبد لله جل وعلا، الثاني إيقاعها، التعبد بمعنى التذلل الذي هو المعنى المصدري، الثاني كونه معبودا بالمعنى الاسمي. لابد أن يجمع بين الأمرين، وإلا ما صح أن يكون معبودا إلا إذا توجه إليه بالعبادة. إذن الله هنا يدل على ماذا؟ يدل على كونه معبودا، وجهه ما ذكرناه. الحمد لله إذن عالم على المعبود لا يسمى به سواه. رب العالمين، رب العالمين، ها هذا صفة أو بدل؟ لله ربي صفة أو بدل. ربي العالمين، هذه التركيب رب العالمين ثقة هنا مساق التعليل، لأنه حكم أولا، حكم بماذا؟ أن جميع أنواع المحامد لله. حكم أم لا؟ حكم، بمعنى أنه لا يحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل، فمعناه احمدوا الله تعالى. ولذلك عبر بعض الحمد جوز، يعني قولوا الحمد لله، كما قال الحسن قولوا الحمد لله فنصبه الحمد لله رب العالمين. قلنا هذا كالتعليل، فلما حكم أولا، والحكم قد يعلل وقد لا يعلل، وعرفنا أن التوحيد أحكامه معللة ليست محضة هكذا عقلية أو لا يعلم معانيها أو عللها، وإنما هي معللة، حينئذ الحمد لله لماذا؟ لكونه رب العالمين. وجاءك التعليل كما في الآية التي هي أوضح من هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، يعني كأنه قال لأنه خالقكم، فالخالق هو الذي يستلزم أن يفرد به بالعبادة، ورب العالمين هو الذي يستلزم أن يحمد وحده دون ما سواه، دون ما سواه. إذن الحمد لله هذا فيه إثبات أنه المعبود وحده لا شريك له، ففيه إثبات الإلهية له دون غيره. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، والمراد بالجمع هنا الأفراد والأنواع المختلفة، لأن قول عالمين عرفناه جمع ذكر سال، يعني ملحق واحده ماذا؟ عالم اسم جنس، لا اسم جنس لا واحد له، لأن مدلوله جمع، مدلوله الجمع، حينئذ العالم المطلق هنا العقلاء وغير العقلاء، من الذي خلقهم؟ من ربهم؟ هو الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هنا اجتمع لله مع لفظ الرب، حينئذ هذا له معنى وهذا له معنى كذلك، فالرب حينئذ بالمعنى اللغوي، والإله بالمعنى الشرعي واللغوي، كذلك الرب بالمعنى اللغوي والشرعي، بمعنى أنهم قد اجتمعا هنا في هذا التركيب، حينئذ افترقا في المعنى، فالإله لله المعبود، والرب بمعنى الخالق. وأما إذا أفرد أحدهما دون الآخر حينئذ كتوحيد الربوبية مع توحيد الألوهية، أحدهما يتضمن الآخر. والدليل قوله، إذن الدليل قوله تعالى، أراد بهذا المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين. أين لفظ العبادة هنا؟ نأخذه من قوله لله، فهذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد وصف المحمود، الإخبار عن المحمود، وإن كانت على جهة الإجمال لله للمعبود الحق، لأن الإله قلنا معناه المعبود، رب العالمين ورب العالمين، خالقه ومالكه ومدبره. إذن اشتملت هذه الآية على أنواع التوحيد الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وكل ما سوى الله عالم، يعني أراد أن يبين لك بعدما بين لك الآية، لأنه قال ماذا؟ رباني ورب جميع العالمين بنعمه، كذلك. إذن جمع بين أمرين، قال قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال رب العالمين، وأنا أين منزلي من هؤلاء؟ أنا واحد، لقد رباني ورب جميع العالمين، إذن أنا واحد من هذا الذي يصدق عليه أنه رب العالمين. إذن الاستدلال صحيح، لأنه من باب الاستدلال ماذا؟ بالعام على بعض أفراده، فإذا نص على العام لا نقول أين الدليل، وإنما نقول ماذا؟ اللفظ العام يدل على ذلك، لأن الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع أفراده فردا فردا، بمعنى أن هذه الجملة متضمنة لقضايا متعددة كما قال أهل الأصول. فإذا قيل قد أفلح المؤمنون دخل تحته عشرات بل مئات بل آلاف القضايا، يعني الجمل، فإذا قيل قد أفلح المؤمنون زيد مؤمن فهو مفلح، عمرو مؤمن فهو هكذا إلى آخره. حينئذ هذه القضايا زيد مؤمن فهو مفلح دخلت تحت قوله قد أفلح المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، كل فرد من أفراد العالم داخل تحت هذا التركيب. الوجود قسمان، رب ومربوب، رب ومربوب. فالرب هو المالك سبحانه فهو المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم وحده، وكل من سوى الله من جميع الخلائق فهو عالم، هو عالم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما سوى الله يعني غير الله عالم، سموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن العالم هذا لما سمي عالم؟ لأنه علامة، علامة على خالقه. من نظر إلى السماوات علم أنها لم توجد صدفة، وإنما لها من؟ لها خالق تجلى بصفات الكمال والجلال. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا أيها الإنسان الفقير واحد وفرد من ذلك العالم، يعني من جملة العالم، يعني المخلوقات المربوبة المتعبدة لله تعالى جل وعلا. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذن بعدما بين لنا القاعدة الأساسية وهي ماذا؟ إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، قل ربي الله، ماذا قال فيما سبق؟ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فأشار إلى كون توحيد الربوبية علة في توحيد الألوهية. قال: وهو معبود من باب التأكيد، لأن قوله ربي الله دل على أنه معبود، وهو كذلك وأكد ذلك بالتصريح بمنطوب بمفهوم قوله وهو معبود، وذكر الدليل على ذلك، ثم وذكر وجه الاستدلال بكونه واحدا وفردا من هذه الآية. ثم قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بما استدللت على معرفتك ربك، ما هي الأدلة على ذلك؟ بما عرفت ربك، بما هذه ما استفهامية حذفت الألف منها لدخول حرف الجر عليك كما هو القاعدة، كذلك عما يتساءلون، لا نقول عما يتساءلون، كذلك بما عرفت ربك، لقب بما عرفت أصلها ما، ها ما، حينئذ هي حرف استفهام مركبة من حرفين، هي اسم استفهام مركبة من حرفين، إذا دخل عليه حرف الجر حذفت الألف، وهذا مسموع في لسان العرب والاقتداء بهم هو الأصل. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته، يعني فقل بسبب آياته ومخلوقاته، وليس هذا حصنا للأدلة، لأنه قد يعرفه بماذا؟ بالفطرة. فإذا كانت الفطرة حجة صحيحة في معرفة الله تعالى لا في الثواب والعقاب، حينئذ نقول حصر المصنف هنا بالآيات والمخلوقات، أو ذكر المصنف هنا للآيات والمخلوقات ليس حصرا في الأدلة التي تدل على وجود الباري جل وعلا، بل هي كثيرة، هي كثيرة. لكن قال: فقل بآياته الباء سببية ومخلوقاته. الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. كونية التي هي المخلوقات كالسماوات والأراضين والجبال ونحو ذلك، والليل والنهار والشمس والقمر، كلها آيات كونية. والآيات الشرعية هي الآيات المقروءة المتلوة، إذن آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ليست مخلوقة، لأن القرآن صفة للباري جل وعلا، هو نوع من أنواع كلام الباري جل وعلا، هو صفة، يعني تكلم به جل وعلا بما شاء كيف شاء متى شاء على الوجه اللائق به جل وعلا. إذن كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول المصنف بآياته ومخلوقاته يكون من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، وهذا لا إشكال فيه. وبعضهم يرى أن آياته المراد بها الكونية، والمخلوقات المراد بها ما يشاهد المرئية، يعني المراد عند بعضهم أن المصنف رحمه الله تعالى لم يأتي بتكرار البتة، لابد أن نحمل الآيات على معنى والمخلوقات على معنى آخر. نقول المصنف رحمه الله كعادته استقراء لكتبه وما كتبه ليس مقصوده عند الكتابة أن ينحى منح المتون، بمعنى أنه لا بد أن يأتي بالاختصار الذي لا نقد فيه ولا تكرار ولا حشو لآخره، وليس فيه حشو، لكن قد يكون فيه تكرار، وقلنا التوحيد مقامه مقام البيان والإيضاح. حينئذ وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ربي الله، كلها متكررة هذه، لكن بعبارات مختلفة، المقام يقتضي ذلك، لأن كما ذكرنا فيما سبق كان ثم صراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فكتب هذه الرسائل كغيرها، فأراد التوضيح والبيان، مع ذلك أراد الاختصار، فالاختصار لا يمنع من بعض التأكيد في بعض المواضع. إذن لا بأس أن يقال المخلوقات من عصف الخاص على العام، وأما أن نجعل للآيات بأنها هي اللي هي الكونية والمخلوقات هي المرئية، هذا فيه شيء من التكلف. قال: ومن آياته من للتبعيض، أي من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار، كالليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته كذلك، ومن أعظم مخلوقاته ومن هنا للتبعيض أي بعض المخلوقات، السماوات يعني سعتها وارتفاعها السبع، والأراضون كذلك السبع وامتدادها وسعتها، ومن فيهن يعني من المخلوقات العظيمة، وما بينهما كذلك. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على الله تعالى، لأن الناظر إذا نظر إلى هذه المخلوقات وسعة وعظمة هذه المخلوقات وسيرها وانتظامها والحكمة فيها، يعلم أنها ليست من صنع البشر البتة، وإنما هو ماذا؟ من خلق الله جل وعلا. لو قلت من صنع لا بأس، صنع الله الذي أتقن كل شيء وله أصل، حينئذ نقول هي من خلق الله تعالى. فإذا كان كذلك ليس عندنا في الوجود إلا رب ومربوب، إلا رب ومربوب، خالق ومخلوق. هذه الآيات والمخلوقات بسعتها يمتنع عقلا أن يكون من صنع البشر، فدل قسمة ثنائية، فدل على أنها من صنع الباري جل وعلا، فهي من خلق، إذن تدل على الباري جل وعلا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة، فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظمة بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة، ما مدى البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها، هذه الحرارة العظيمة، ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، ويحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى، مما يدل على أن التأمل والتدبر والنظر في هذه الآيات يدل على ماذا؟ على وجود الباري جل وعلا. لكن هنا المصنف قال ماذا؟ قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. يريد السؤال العظيم هنا الذي يدل على الباري، هل هو دليل العقل أم دليل الشرعي؟ هما معا لا إشكال فيه، هما معا، العقل يدل على وجود الباري جل وعلا، والشرع يدل على وجود الباري جل وعلا. ولذلك ابن القيم في سائر كتبه كلام نفيس حول تقرير أن العقل يدل على التوحيد على وجوبه، وأن العقل يدل على قبح الشرك، وحينئذ اجتمع الدليلان العقل والنقل على إيجاب التوحيد، واجتمع الدليلان العقل والنقل على تحريم الشرك، كذلك العقل والنقل يجتمعان على معرفة الباري جل وعلا. لكن مر معنا أن ما جاء به الشرع قد يكون عقلا، كذلك قد يكون عقلا وقد يكون نقلا محضا، ومعرفة الباري جل وعلا وأمر الناس بالنظر في آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هل جاء الشرع بأمر الناس بذلك أم لا؟ نعم جاء. إذن هو دليل عقلي نقلي معا، هو دليل سمعي نقلي معا، لأن المصنف سيذكر. إذن قوله بآياته ومخلوقاته ليس دليلا عقليا محضا، وإنما الدليل العقلي عندهم ماذا؟ كل محدث يدل على، كل حدث يدل على محدثه إلى آخره، ونحن لا حاجة إلينا به البتة. حينئذ نقول هذه الأدلة الدالة على وجوب التأمل والتدبر في آيات الله تعالى ومخلوقاته هي أدلة نقلية عقلية معا. حينئذ الأدلة العقلية نوعان، أدلة عقلية شرعية وأدلة عقلية أدلة عقلية شرعية، أدلة عقلية محضة. وإذا أردت بسط البيان فعليك برسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأكملية في الصفات. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ على أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن ذكر لك بآياته ومخلوقاته، وذكر أن هذا مما جاء به الشرع. والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل، قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار، من حرف جر يفيد ماذا؟ تبعي سمعتكم لكن ومن آياته أي بعض آياته، بعض آياته. جماهير النحاة لهم إعراب هنا، وخالفهم الزمخشري ونوافقه في هذه المسألة، وهي أن قوله من آياته الليل والنهار، الليل والنهار، الليل مبتدأ مؤخر، من آياته جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. حينئذ الليل من آياته، من آياته الليل، أيهما أبلغ وأيهما أصل؟ هل الإخبار عن بعض الآيات أنها ليل ونهار، أو الليل والنهار بعض الآيات؟ لا، بعض آياته الدالة عليه، لأن المقصود هنا في سياق الآية ما هو؟ ليس الحديث عن الليل والنهار، وإنما الحديث عن الآيات الدالة على الباري جل وعلا. أيهما أولى أن يجعل محكوما عليه؟ الآيات. تصور معي المراد بهذه الآية الآن عندنا: ومن آياته الليل والنهار، هذا تركيب. طيب عندنا محكوم عليه ومحكوم به، هل المراد الحكم على الليل والنهار أنه من آيات الله، أو أن من آيات الله الليل والنهار؟ إذا بعض آياته هو المحكوم عليه، حينئذ يكون مبتدأ. ولذلك الزمخشري إذا جاءت من للتبعيض جعلها اسما فأعربها مبتدأ، ولأنه في بعض المواضع يقبح، مع أنهم يجعلون هكذا يقول يقبح كبيرة شوي، بعض المواضع يكون فيه نظر الإعراب، كقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. الآية: ومن الناس من يقول، من يقول، من هذه؟ مبتدأ على المشهور عند النحاة. من يقول آمنا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من الناس خبر مقدم، يصير التركيب هكذا: من يقول القائلون بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر كائنون من الناس، حكم عليهم بأنهم من الناس. هل هم من الجماد؟ هل هم حمير؟ هل هم لا. إذن ما الفائدة؟ لكن لو قلت بعض الناس يقول آمنا بالله، صار الحكم على بعض الناس بأنهم منافقون، وأما من يقول آمنا بالله كونه من الناس هو معلوم أنه من الناس، ما الفائدة من هذا الإعراب؟ لا وجه له البتة، مع كون إعراب الكثيرين. لكن الزمخشري أصاب في هذه المسألة، وهو معتزلي، ما جاء به من الحق نقبله، هذا هو الأصل فيه التعامل مع المخالف، وليس فيه دعوة إلى كتابه، لا ينظر في كتابه إلا من كان أهلا للنظر فيه. ولذلك إذا أتقن العقيدة وأتقن اللغة حينئذ يستحسن، بل من الأحسن أن يعتكف على الكشاف. إذن من آياته أي بعض آياته الليل والنهار، يعني من الأدلة والبراهين على وجوده تعالى وتفرده بالألوهية والربوبية الليل والنهار. لماذا؟ لتعاقب كل منهما الآخر، هذا يذهب ويعقبه الآخر، كذلك وهلم جرى بانتظام محكم بديع، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. قال والشمس والقمر، شمس والقمر كذلك من آياته الدالة على وجوده جل وعلا وتفرده بالربوبية والألوهية الشمس والقمر لجريانها باستمرار إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، وآية لهم الليل والنهار. نعم كما سبق. قال هنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إذا ذكر كم آية؟ أربعة آيات، أربع آيات، ذكر أربع آيات الليل والنهار والشمس والقمر، كل منهما يأتي ويذهب، يأتي ويذهب. وبعضهم فرق بين الآيات والمخلوقات بأن المخلوقات الثابتة كالجبال مثلا والأرض والسماوات فهذه لا تأتي، إنما هي باقية فهي مخلوقات، وأما الآيات فهي التي تأتي وتذهب، لكن هذا فيه نظر في المطول تجدونه. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني فهذه وإن كانت آيات عظيمة فهي لا تقتضي أن يسجد لها المخلوق. لماذا؟ لأنها مخلوقة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لماذا؟ لأنها مخلوقة، هكذا التعليل. قال واسجدوا لله الذي خلقهن، فهذه آيات وإن كبرت وعظمت في الدلالة على الخالق إلا أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله جل وعلا، وإنما يستحق الذي يعبد من؟ الذي خلقها، فهو أكبر منها وأعظم وأجل. إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، يعني اعبدوا الله، وإنما أطلق الجزء وأراد به الكل، وكل أمر هنا في مثل هذا المقام بفرد من أفراد العبادة فهو أمر بالعبادة. واسجدوا لله، يعني اعبدوا الله وحده الذي خلقهن، لأنه الخالق لهذه المخلوقات العظيمة إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا لله دون ما سواه، إن لم تسجدوا لله تعالى دون ما سواه لم تحققوا العبودية لله تعالى. إذن هذا شرط، نقول هذا شرط في صحة ماذا؟ في صحة التعبد لله جل وعلا. وجه الدلالة من الآية، سدل جل وعلا بهذه الآيات على أنه مستحق للعبادة لقول إن كنتم إياه تعبدون. إذن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات عظيمة قد يفتن بها المخلوق فيتوجه إليها بالعبادة، أمر الله عز وجل بماذا أو نهى عن السجود لها وأمر بالسجود له جل وعلا. لماذا؟ لكون هذه المخلوقات وإن عظم شأنها وفتن بها من فتن إلا أنها مخلوقة، والخالق هو المستحق للعبادة دون ما سواهم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم، ربكم يعني معبودكم، إذن نفسر الرب هنا بمعنى المعبود. إن ربكم الله الذي نعم إن ربكم أي خالقكم، ليس المعبود لأنه جمع معه ماذا؟ لفظ الجلالة. إن ربكم أي خالقكم ومدبركم ومالككم والمتصرف فيكم الله الذي، لماذا هو المعبود والذي خلق؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم تدل على ماذا؟ على التراخي، ثم تدل على التراخي، ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، أخشى أن أكون كالغصة التي يعني تسلطت في وسط لا مكان لها فيه. أنا في الحقيقة جئت لأراكم ولأرحب ولأحيي بشيخكم وأحيي شيخكم، وهذا واجب علي، فهو ممن أعلم أنه من أهل الخير والعلم والفضل، وحضوره إليكم يدل غاية الدلالة على ذلك. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولا على توفيقه وامتنانه أن وفق وأعان وسدد الخطى وحضر إلينا في هذه اللقاءات العلمية المباركة الطيبة. ويشهد الله عز وجل أن هذا الأمر كم يشرح صدر كل مؤمن محب لدينه راغب في نشر العلم الصحيح بين أبناء أمته ووطنه. والشيخ ولا أزكيه على الله تبارك وتعالى عالم من أعلام السنة وله في ذلك باع طويل في الحرص على التعليم والتدريس بعد أن استفاد، فهو جزاه الله خيرا ووفقه يفيد. وأذكر هنا كلمة للشيخ المحقق رحمه الله تبارك وتعالى الدكتور بكر أبو زيد في رسالته القيمة المعروفة المشهورة في حلية طالب العلم، أشار إلى نكتة لطيفة إلى أنه على طالب العلم أن يأخذ العلم على أعيان وعلماء أهل السنة والجماعة. ذكر ذلك في معرض تحذيره عن التلقي عن المبتدعة، وبعد أن حذر من التلقي منهم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى كلاما مفاده أن على طالب العلم أن يلعق العسل من أهل السنة والجماعة. والشيخ جزاه الله تبارك وتعالى أحسبه من هؤلاء ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. وأنا جئت في الحقيقة كما أشرت أولا ثم أشير آخرا أنني أود الفائدة والاستماع. جزاكم الله خيرا، تفضل. جزاك الله خيرا، هذا من حسن ظنك، الله يسلمك. كلامه يعسر. طبعا متحدث غني عن التعريف عند الأكثر هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواته وأن ينفعنا بما علمه سبحانه. والشيخ أيضا يعني ممن ارتضع التوحيد بأرض الحجاز، قد حصل على جميع شهاداته في علم العقيدة من هناك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده. وفضيلة الشيخ الدكتور نتعلم منه الأدب قبل العلم، وقد عهدنا منه ومن والده حفظه الله سبحانه وتعالى حاج شاكر الجنيدي حفظه الله تعالى وأمد في عمره في طاعة الله، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وهذا التعريف فقط لمن لا يعرف الشيخ من الإخوة الذين وردوا أو حضروا من خارج مصر، ولا أظن أن الشيخ يجهل عند أحد حتى في خارج مصر، سائلا الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده. إذن قوله والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من العلامات البينة المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما، كذلك ما أودع الله تعالى فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم، كذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم. ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو للقمر وإن بلغا مبلغا عظيما في نفوسهم، لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن. ولذلك قال واسجدوا لله، ثم علل هذا الأمر بقوله الذي خلقهن. ومر معنى أن التوحيد من الأحكام التي جاء تعليلها في الكتاب والسنة، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لكون كل منهما مخلوقا لله تعالى، فإذا كان مخلوقا فلا يستحق العبادة إلا الخالق. واسجدوا لله يعني وحده دون ما سواه الذي خلقهن، أي خلق الشمس والقمر، إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم عابدين لله تعالى فاسجدوا لله وحده دون ما سواه، وإن سجدتم لغيره فلم تكونوا محققين لمعنى العبادة التي هي لب وأصل التوحيد. قال وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم للتأكيد رب قلنا المراد إن الرب والله أو الإله أو التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالإيمان والإسلام. إذن إن ربكم أي خالقكم الله يعني المعبود الذي خلق السماوات والأرض لأنه خالق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة. ثم قال: ثم استوى على العرش. ثم هنا تفيد ماذا؟ التراخي، يعني لم يكن متصفا ثم اتصف. ولذلك قال أهل العلم: الاستواء من صفات الفعل، يعني صفة فعلية وليس صفة ذاتية. وإن جمع بينهما بعضهم بأنها فعلية ذاتية بعد الاستواء لكونها لازمة للذات. ثم استوى، الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم استوى أي على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله جل وعلا، لا يشبهه شيء مما يتعلق به بالمخلوقين. ثم استوى على العرش، هنا جاء بالسوى وهو فعل، ومعلوم أن الصفات تشتق من الأفعال، يعني ما أخذوا الصفات عند أهل السنة والجماعة إما الأعلام وإما المصادر وإما الأفعال، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا. الأعلام واضح لكون كل الأسماء، أسماء الباري جل وعلا تدل على ذات وصفة، الرحمن دال على ذات وصفة وهي الرحمة، والعليم دال على ذات وصفة وهي العلم. كذلك من المصادر: إن بطش ربك، بطش هذا مصدر، إذن البطش صفة لله تعالى، ولله العزة، العزة مصدر، إذن من صفات جل وعلا العزة. إذن نثبت الصفة من جهة المصادر. من جهة الأفعال الذي معنى السوى فهو مستوى، إذن الاستواء هذا المصدر الذي اشتق منه السوى، فدل ذلك على أنه متصف جل وعلا بهذا الوصف. لكن هل يشتق من الأفعال أسماء؟ الجواب لا، فلا يقال المستوي إلا إذا قيل على وجه الإخبار، لأن الإخبار أوسع من الصفات، باب الإخبار أوسع من الصفات، إخبار أو أخبار أوسع من الصفات، وباب الصفات أوسع من الأسماء، والأسماء توقيفية والصفات توقيفية. والأخبار هذه فيها قولان، فيها قول منهم من يرى أنها توقيفية بمعنى أنه لا بد أن يكون اللفظ قد جاء في الشرع، قد جاء فيه في الشرع، صنع الله فيقال الصانع، صنع الله فيقال الصانع، تكلم يتكلم كلم جاء في الشرع فيقال المتكلم، قالوا متكلم، حينئذ لا إشكال فيه وهذا محل وفاق. لكن إذا لم يرد اللفظ في الشرع هل يصح أن يقال مثلا بأنه القديم ويراد به معنى الأزلي؟ هذا محل نزاع، منهم من أثبته ومنهم من نفاه. ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن القيم يريان أنه إذا لم يرد اللفظ بعينه في الشرع وكان المعنى صحيحا حينئذ يطلق على ماذا؟ بأنه القدي، بشرط ألا يدل على معنى فاسد، ألا يدل على معنى فاسد. ثم استوى على العرش وهو السقف المحيط بالمخلوقات، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار أي يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب ظلام هذا أو ضياء هذا، وضياء هذا ظلام هذا، وهكذا كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا، يطلب حثيثا أي سريعا. لماذا؟ لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، والعكس به بالعكس. قال: والشمس والقمر، هذا معطوف على قول ماذا؟ والشمس بالنصب على السماوات، السماوات مجرور وجر كسرة ظاهرة على آخره، السماوات كسر علامة جر، السماوات لأنه جمع أن السالم، لأنه جمع أن السالم. إذن خلق السماوات بدليل ماذا؟ والأرض، أي والأرض، إذن بالنصب. إذن والشمس معطوف على السماوات، إذن وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات، هذا حال يعني مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله تعالى إياها، مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق، الخلق له، له الخلق يدل على ماذا؟ على الحاصل والقصر. وجهه تقديم محقه التأخير، تقديم محقه التأخير، وهو تقديم الخبر على المبتدا. الأصل الخلق له، والأمر كذلك له، فهو متفرد بالخلق كما أنه متفرد بالأمر الكوني والشرعي. تبارك الله رب العالمين، يعني تعالى وتقدس في ذاته العظيمة رب العالمين، سبق معنا بيانه. إذن أثبت في هذه الآية والسابقة أن هذه الآيات والمخلوقات إنما هي مخلوقة ولا تستحق العبادة البتة، وإنما يستحق العبادة من أوجدها وخلقها جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. بين لك فيما سبق ربي الله. قال هنا: والرب هو المعبود. الرب مما وقع فيه نزاع عند المتأخرين، ولذلك وقع الفيصل عند بعض الفرق المخالف كالأشاعرة وغيرهم في الانحراف في معنى لا إله إلا الله، في كونهم لم يفصلوا بين اللفظين، كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم، أنهم جعلوا الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب، فقالوا لا إله أي لا خالق. هنا وقع الخطأ، وهو أن الرب له معنى شرعي والإله له معنى شرعي. قال المصنف هنا: والرب هو المعبود. هل أراد أن يبين أن الرب في اللغة في لسان العرب هو المعبود، أو أن الرب في الشرع له حقيقة شرعية؟ هذا الثاني. ولذلك قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه النظر فيها يكون أصالة باعتبار الشرع، بمعنى أن لها حقائق شرعية، بمعنى أن الذي جاء بلفظ التوحيد وجاء بلفظ الشرك وجاء بلفظ الإيمان والإسلام حينئذ لم يأتي ويأمر بهذه الألفاظ ويترك المعاني للخلق كلا يفسر على هواه وعلى مذهبه ونحلته، وإنما بين المراد من هذه الألفاظ ولم يدع مجالا لأحد كائنا من كان، وإن كبر علمه وطال إلا أنه لابد أن يرجع إلى الشرع في بيان هذه الألفاظ الشرعية. ولذلك نقول هي حقائق شرعية باعتبار اللفظ، وهي حقائق شرعية باعتبار ماذا؟ باعتبار المعاني. الرب له معنى في الشرع، ومر معنى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قرره في كتاب الإيمان الكبير أن الرجوع إلى اللغة مع بيان الحق الشارع لتلك المعاني، معاني الألفاظ، أنه من طريق أهل البدع وليس من طريق أهل السنة. ذكر ذلك عندما قال بعضهم أن الإيمان هو التصديق بناء على المعنى اللغوي، مع أن الشرع قد بين في غير موضع عشرات الآيات والحديث تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالرجوع إلى اللغة مع هجر وترك هذه النصوص هذا ليس من سنن أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يعظمون الآثار وحينئذ يوفق بينها بين الأحاديث والآيات ويجمع بينها، وحينئذ تكون الحقيقة الثابتة للإيمان. إذن المراد هنا الرب هو المعبود، يعني الرب في الشرع هو المعبود. وهذا وإن كان من معاني الرب يعني العامة، خالق والرازق والمالك في الشرع كذلك، إلا أنه يأتي بمعنى المعبود، وخاصة عند الإطلاق، إذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب. ما الدليل على أنه المعبود؟ قال: والدليل قوله تعالى على أن الرب هو المعبود يعني مستحق العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا نداء، هذا النداء يدل على ماذا؟ على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. والناس قلنا هذا لفظ عام يشمل كل الناس، دخل فيه من؟ المؤمن والكافر، المؤمن والكافر. والبحث هنا والأمر أمر بأصل من أصول الدين، دل على أن الكافر مخاطب بهذا الأصول، هذا محل وفاق لا خلاف فيه، إنما الخلاف وقع في ماذا؟ في الفروع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب بل أعلى درجات الوجوب، هكذا قرر في هذا المقام. إذا أمر بالتوحيد ليس المراد به الأمر كما هو الأمر في سائر الواجبات التي يختلف فيها الفقهاء، لا، بل هو أعلى درجات الوجوب. اعبدوا ربكم يعني أطيعوا ربكم بالإيمان ونحوه، اعبدوا ربكم. هنا قال المصنف: والرب هو المعبود. والله عز وجل قال ربكم، ها ما وجه الاستدلال؟ رب ايش اعرابه؟ مفعول به، ومعلوم ان المفعول به هو من وقع له او عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا، زيد ها ها مضروب، ها ضربت زيدا، زيدا مضروب إذا وقع عليه الحدث الذي هو دال عليه ضربت، ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به، حينئذ ما العلاقة بين ضرب وزيدا؟ نقول زيدا هذا محل لوقوع الضرب عليه، وهذا هو حقيقة المفعول به. هنا قال اعبدوا ربكم، والمصنف جاء بصيغة المفعول معبود، فدل على ماذا؟ على أن الرب هنا مفعول به، فتعلقت به العبادة على جهة كونه مفعولا، على جهة الاصطلاح عند النحاة، فدل ذلك على أن الرب معبود لكونه وقع مفعولا به هنا، ولا يتحقق ذلك إلا لكون العبادة مما يتعدى فعلها. ومر معنى أن الأحدث من حيث الفعل للصلاح عند النحاة منه ما هو قاصر، قام زيد جلس عمرو، هذا قاصر لا يحتاج إلى ماذا؟ مفعول به. بعض الأحداث لابد من ماذا؟ من محل، فلا يصح أن تكون قاصرة. والعبادة من أي النوعين؟ النوع الثاني، أحسنت، النوع الثاني بمعنى ماذا؟ أنها لابد من جهة أخرى تكون محلا للتعبد. إذن اعبدوا ربكم، ربكم وقعت عليه العبادة فهو مفعول به، فالرب هو المعبود، ولذلك قال المصنف والرب هو المعبود. وجه الاستدلال اعبدوا ربكم، اعبدوا هذا تضمن العبادة وهي متعدية، ورب هذا مفعول به، فحينئذ يكون مفعولا من حيث المعنى كما هو مفعول من حيث الاصطلاح. الذي خلقكم، قلنا هذه الصفة كاشفة ليست مؤسسة، لأن لو كانت مؤسسة لانقسم الرب إلى قسمين، رب خالق ورب ليس بخالق، إذا ليست للاحتراز، وإنما ذكرت لماذا؟ تعليلا للحكم، اعبدوا هذا حكم، والأحكام الشرعية الأصل فيها التعليل، وحينئذ نقول اعبدوا ربكم لأنه خلقكم أوجدكم من العدم وكذلك غذاكم به بالنعم. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أجل أن تحصل لكم تقواه جل وعلا. ثم ذكر بعض المفردات التي تتعلق بربوبيته جل وعلا، الذي خلق لكم الأرض فراشا أي بساطا مهيئا تنتفعون بها من السير ونحوه، والسماء بناء أي قبة مضروبة إلى آخره، وأنزل من السماء يعني السحاب ماء أي مطر، فأخرج به أي بالماء الذي هو المطر من الثمرات رزقا لكم أي عطاء لكم، وفي آية أخرى متاعا لكم لأنعامكم، فلا تجعلوا لله أندادا إن كنتم تعلمون. الفاء هنا تدل على ماذا؟ على التعليل، على التعليل، بمعنى أنه وإن شئت تقول على السببية لا إشكال، فما بعده علة لما قبله، فما قبله سبب لما بعده سبب عنه، حينئذ الذي اتصف بهذه الصفات من خلق السماوات والأرض، من خلقكم والذين من قبلكم وجعل الأرض إلى آخره، هو المستحق للعبادة. ولذلك قال إذا أقررتم، وقد أقر جمهور المشركين بمفردات توحيد الربوبية، إذا أقررتم بذلك لزمكم ماذا؟ لا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا، قل لنا هذه ناهية تدل على التحريم، بل هو أعلى درجات التحريم، تجعلوا لله، تجعلوا أي جعل من باب نكرة في سياق النهي، حينئذ يعم، لأنه فعل مضارع منسبك مصدر وزمن، حينئذ المصدر نكرة والنكرة في سياق النهي تعم، فلا تجعلوا أي جعل، إذن هذا قاطع لأسباب الشرك من أصله، فلا تجعلوا لله أندادا جمع ند، والند هو النظير والمثيل، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأمثالا تصرفون إليهم العبادة أو شيئا منها، وأنتم تعلمون أنها ليست مماثلة لله تعالى، لأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق ما ذكر، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له، وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكا في العبادة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الذي خلق هذه المخلوقات من الآيات والمخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهذا فيه استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ومن أسلوب القرآن في تقرير توحيد العبادة أن يجعل اعترافهم بتوحيد الربوبية دليلا على ذنبهم بترك توحيد العبادة. ثم ذكر أنواعا من العبادة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله للشيخ حضوره وبارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاكم الله خير. الله يحفظك.